نزول الدم في أرض المسجد، يعني تعمل من تلويث المسجد فلا بأس. طيب نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب قول بعض الناس يعني بعد دعاء الأذان قولهم إنك لا تقبل الميعاد، يجوز يا شيخ؟ أي نعم يجوز، صحيح هذا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا سائل يقول يكثر المتسولون في رمضان لدرجة أننا لم نعرف المستحق من المحتال، كيف نتعامل مع هذه الفئة يا شيخ محمد؟ إذا غلب على ظنك أنه محتاج فأعطه فأنت على خير. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها على غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقيل له أي هذا الرجل المتصدق إن صدقتك قد قبلت فلعل هذا الغني يتأسى بك ويتصدق، فإذا أعطى صدقته لمن يظنه أهلا للصدقة قبلها الله عز وجل، لكن إذا غلب على ظنك أنه متسول يستكثر المال فقط فلا تعطي، ووجه إليه النصيحة وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذه المهنة وهي التسول، أنصحهم أن يكفوا عن ذلك وأن يستغنوا بما أعطاهم الله عز وجل، فإن كان لديهم مال اكتفوا بالمال، وإن لم يكن لديهم مال لكن لديهم قوة ونشاط فليكتفوا بما أعطاهم الله من القوة والنشاط، ولينزلوا إلى ميدان العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن. نعم. السائلة تقول سمعت بأن قراءة الكهف علم يكتسب بالتعلم، فنود من فضيلة الشيخ توجيه إجابة حول هذا السؤال. قراءة الكف كما يدعون هي من الشعبذة وهي محرمة، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يقرأ قراءة الكف، وعليه أي على من علم بأن فلانا يقرأ قراءة الكف عليه أن ينصحه ويحذره من ذلك، فإن انتهى عن هذا فهو المطلوب، وإن لم ينتهي فليسلك معه طريقا آخر يخبر به المسؤولين حتى يوقفوه عند حده، لأن هذا من اللعب بعقول الناس، ولا أصل له لا في القرآن ولا السنة ولا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو من المشعبذين أو المشعوذين فلا يلتفت إليه. وما ينسب إلي في هذا فهو كذب، وما أكثر ما ينسب إلى العلماء من الأقوال التي يعلم الإنسان علم اليقين أنهم لم يقولوها، لكن إما أن يكون خطأ في فهم السائل يعني لم يفهم الجواب جيدا، وإما أن يكون خطأ في عرض السؤال على العالم فيجيب العالم بحسب ما ظهر له من السؤال، وإما أن يكون الناقل عن العالم له هوى وغرض يريد أن يبرر ما يفعله فيقول أفتاني فلان بأن هذا جائز، وإن